الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب الأضحية. والأضحية معناها في الشرع ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد أو أيام التشريق، من يوم العيد إلى أيام إلى آخر أيام التشريق. قال: هي سنة، هي أي التضحية، أي الإيه؟ التضحية. فالشيخ رحمه الله أعاد الضمير إلى التضحية المفهومة من قوله أضحية، لأن الموجود في الترجمة إيه؟ الأضحية. ونفس الأضحية، نفس النعم، ليس سنة، إنما ذبحه هو السنة، التضحية هي التي سنة. فهو يعني أعاد الضمير إلى التضحية المفهومة من الترجمة، من باب الإيه؟ من باب الاستخدام. تمام. قال: هي سنة مؤكدة، ومحل سنيتها وتأكدها على كل مسلم وجد السبيل إليها، مسلم قادر، على كل مسلم قادر، حر، رشيد. تمام. سواء بقى كان مسافرا أو حاضرا، سواء كان من أهل القرى أو من أهل المدائن، سواء كان حاجا في منى وساق الهدي أو لم يكن حاجا، أو كان حاجا ولم يسق الهدي، فكل مسلم مكلف حر رشيد قادر على التضحية يندب في حقه أن يضحي، سواء ساق هديا أو لم يسق الهدي. تمام يا مشايخ. وهي من الشعار الظاهر عند المسلمين، من الشعار الايه؟ الظاهر عند المسلمين. لذلك يكره تركها لقادر عليها، يكره تركها لقادر عليها. ثم ان تعدد اهل البيت، اهل البيت الواحد ان تعددوا، كانت سنة كفاية في حقهم، كانت سنة ايه؟ كفاية. فلو فعلها واحد رشيد منهم سقطت الطلب عن الباقين، سقط الطلب عن الباقين. لكن هل يحصل لهم الثواب؟ لا، لا يحصل لهم الثواب، يحصل لمن ضحى، لمن ذبح، لكن لا يخاطبون بالإيه؟ بهذه السنة. طب إن لم يتعدد أهل البيت، كان فردا واحدا، فتكون التضحية إيه؟ سنة عين، تكون سنة عين. فالتضحية إما أن تكون سنة عين، وإما أن تكون سنة كفاية. واضح؟ وكل هذا التفصيل ومحل كونها سنة أصلا في إيه؟ في حقنا نحن. أما في حقه صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ فهي واجبة. تمام يا مشايخ. طيب، ما المراد بقى بأهل البيت، أهل البيت الواحد؟ المراد بأهل البيت من تجمعهم نفقة شخص واحد، من تجمعهم نفقة شخص واحد، ولو تبرعا، ولو ايه؟ ولو تبرعا. طيب، الان انت تعيش مع ابيك، ابوك ينفق عليك، اذا انت وابوك في ايه؟ من بيت واحد. طيب، اذا كنت بالغا وابوك ينفق عليك، هل انفاق ابيك عليك تبرع او واجب؟ تبرع. ومع ذلك أنت معدود من أهل بيت أبيك، فإن ضحى أبوك سقط الطلب عنك. واضح يا مشايخ؟ يبقى من المراد بأهل البيت؟ من تجمعهم، من يجمعهم نفقة منفق واحد، ولو إيه؟ ولو تبرعا. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: هي سنة مؤكدة يندب لمن أرادها ألا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. احنا قلنا بقى، ما هو دلوقتي انت دلوقتي الان مكلف، لا يجب على اصلك ان ينفق عليك ما دمت مكلفا. طب ماذا لو تبرع بالنفقة عليك؟ فانت معدود من اهل بيته، فلو لم تكن معدودا وضحى ابوك لم تقع التضحية عنك، فحينئذ ما زلت مخاطبا بالايه؟ بالتضحية. لكن لو قلنا إن أهل البيت من تجمعهم نفقات منفق ولو تبرعا، فأنت معدود من أهل البيت، فلو ضحى أبوك أو واحد من أهل البيت سقط الطلب عنك بالتبع. وصلت؟ طيب، قال: هي سنة تعمل جهات الإنفاق إنفاق أكثر من مال. خلاص يبقى كل هؤلاء معدودون من أهل البيت، أنت بالنسبة للمنفق عليك من أهل بيته، وإن أنفقت عليه أنت أنفقت عليه فهو من أهل بيتك، تمام؟ وكل هذا حينئذ يبقى أنت تعدون جميعا من أهل البيت الواحد، واضح؟ هذا وقع فيه خلاف أصلا بين المتأخرين، من هم من المراد بأهل البيت، لكن هذا الذي استقرت عليه فتواهم واختاره الشهاب الرملي والشيخ ابن حجر والشيخ الخطيب، وكأن ابن حجر يميل إليه. قال يندب لمن أرادها، يعني يندب لمن أراد أن يضحي، تمام، ألا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. إذن يكره له إذا ندب له أن لا يحلق، فيكره له الحلق ويكره له القلب، ومثل الشعر والظفر سائر أجزاء البدن، سائر أجزاء الإيه؟ البدن. ومراده بالشعر ما يشمل شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الإبط وشعر العانة، كل الشعور الموجودة في البدن، تمام؟ وكذا سائر أجزاء البدن، حتى قال الإمام الإسنوي يشمل هذا الدم، يشمل الإيه؟ الدم. وذكره الشارح المحلي وسكت عليه، لكن اعترضهما الإمام، اعترض الإسنوي الإمام البلقيني. البلقيني قال لا، المراد تبقية الأجزاء الظاهرة، المراد تبقية الأجزاء، أجزاء البدن الظاهرة دون الباطنة كالدم والبول ونحو ذلك، تمام، لأن هذا لا يعد جزءا أصلا، تمام. فقال مثلا كنحو جلدة انقطعت ولا حاجة في إزالتها وإبانتها ولا ضرر في تركها، قال هذا حينئذ يترك لأنه من إيه؟ من جملة أجزاء الظاهرة، واضح؟ ومحل كراهة إزالة جزء من البدن إن لم يحتج إليه، فإن احتيج إلى القطع والإزالة يبقى لا كراهة، والاحتياج إما أن يكون على وجه الوجوب وإما أن يكون على وجه الاستحباب، تمام. ما صفة وجه الوجوب؟ كأن مثلا وجب قطع يد السارق، هل نقول بقى خلاص لا نقطع يده في عشر ذي الحجة حتى يضحي السارق؟ طب افرض لم يضحي، ها؟ لا، يبقى يجب قطع الايه؟ قطع اليد. وقد يسمى كختان الصبي، تمام، فحينئذ نختنه ولا ننتظر انتهاء العشر من ذي الحجة. وقد يباح القطع، لا يكون واجبا ولا يكون مسنونا، عنده سن تؤلمه مثلا، حينئذ يباح له ايه؟ قلعها ولا كراهة في ذلك، واضح؟ قال يندب لمن أرادها ألا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. يؤخذ من قوله حتى يضحي أن الكراهة منوطة بالإيه؟ بالتضحية، لا بانتهاء العشر، لا بانتهاء العشر من ذي الحجة، فيظل على حاله ولو استنفذ يوم العيد واليوم الأول من التشريق والثاني والثالث، وبعد الثالث ينظر، بعد الثالث ينظر بقى. كل هذا لم يضحي، إذا لم يكن قد نذر التضحية تظل الكراهة باقية في حقه إلى أن يضحي، ولو خرجت الأيام التشريق الثلاث. الذي يريد أن يضحي إما أن يضحي تطوعا وإما أن يضحي وإما أن ينذر التضحية، فلو قال مثلا جعلت هذه الشاة أضحية تعينت، لأن هذا إيه؟ كناية نذر، ولا بد عليه أن يضحي بها، وحينئذ متى يضحي بها؟ سيأتي معنا أنه يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو إيه؟ يوم النحر إلى آخر، من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، تمام؟ طيب ماذا لو لم يضحي حتى خرجت أيام التشريق الثلاثة؟ هل سقط عنه التضحية؟ لا، يجب عليه أن يضحي قضاء، يجب عليه أن يضحي إيه؟ وحينئذ تظل الكراهة باقية في حقه إلى أن يضحي، واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب ماذا لو لم ينذر التضحية؟ هو نوى أن يضحي ونوى أن يجعل هذه الشاة أو هذه البدنة ضحية لكنه لم يتلفظ، هل تكون واجبة؟ لا، لا تكون واجبة حينئذ. فحينئذ إذا خرجت أيام التشريق ولم يضحي بهذه الأضحية، حينئذ نقول انتهى وقت الأضحية، وإذا ذبحت النعم لم تقع ضحية، وحينئذ لا يكره لك أن تحلق وأن تزيل جزءا من بدنك. واضح ولا غير واضح؟ طيب، نقول إذا لم تكن الأضحية واجبة وخرجت أيام التشريق زالت كراهة إزالة جزء من البدن. كده واضح؟ الحمد لله. قال يندب لمن أرادها، يعني أراد تضحيته ألا يحلق شعره. طب ماذا لو كان محرما وأراد التضحية، هل يندب له ألا يزيل شعره ولا يجب عليه ألا يزيل شعره؟ يجب، لكن هل لكونه أراد التضحية ولا لكونه محرما؟ لكونه محرما. تمام؟ نعم. طيب، قال ألا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، فإذا فعل ذلك كره. وقال بعض الأئمة يحرم، قال بعض الأئمة يحرم عليه ذلك. طيب، إذا لم يرد التضحية أصلا، هل يكره له إزالة الشعر من بدنه أو إزالة جزء من بدنه؟ لا يكره له ذلك ولا يندب له التبقية. تمام. طيب، إذا أراد أبوك أن يضحي، أنت في نفقة أبيك وأراد أبوك أن يضحي، هل أنت تريد التضحية ولا أبوك الذي يريد التضحية؟ يبقى الطلب يتوجه إلى أبيك لا إليك، وحينئذ يجوز لك أن تحلق بلا كراهة، وإذا ضحى أبوك سقط الطلب عنك. واضح؟ طيب، قال ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس، يعني بعد طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس. قال ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، أي بأخف الممكن، بأخف الممكن. قال ويخرج بخروج أيام التشريق وهي ثلاثة بعد العيد، يبقى يخرج بغروب بغروب شمس آخر أيام التشريق. فلو ذبح بعد أيام التشريق هل تقع ضحية أو لا؟ تفصيل، إذا نظر التضحية وقعت ضحية لكن قضاء، وإذا لم ينذر وقعت صدقة تطوع لكن ليست عن الإيه؟ عن الأضحية. واضح يا مشايخ؟ طيب، هل يجوز له أن يضحي ليلا؟ يجوز، لكنه يكره، والأولى أن يضحي في صدر النهار، في أول النهار. واضح يا مشايخ؟ طيب، ماذا لو أخطأ الحجيج ووقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة على عرفات ظانين أنه اليوم التاسع؟ نعم، يقع حجهم صحيح ولا لا؟ يقع صحيحا. طب أنت تريد التضحية، هل تعتبر خطأ الحجيج ولا تعتبر ما في نفس الأمر؟ ما في نفس الأمر. يبقى الحجيج إذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ ظنين أنه التاسع صح حجهم، لكن إذا أرادوا أن يضحوا لا يجاوزون اليوم الثالث عشر في نفس الأمر، ولا عبرة بإيه؟ بظنهم السابق الذي تبين خطأه. طب ماذا لو وقف جمع الحجيج في اليوم الثامن ظنين أنه التاسع؟ لم يصح الوقوف وعليهم الإعادة. طيب، ماذا لو أنت ذبحت في اليوم التاسع في نفس الأمر ظنا منك أنه العاشر، ثم لما وقفوا في اليوم الثامن أنت ظننت أنه التاسع صح؟ هو في نفس الأمر الثامن وهم ظنوا أنه التاسع وأنت ظننت أنه التاسع، فلما كان اليوم التاسع ظننت أنه الإيه؟ العاشر، فذبحت، هل تقع الضحية الموقع ولا لا تقع؟ تقع الموقع. الفرق بين هذه المسألة والسابقة أنه في المسألة السابقة عندك فسحة، بقي على زمن التضحية كم؟ يومان، بخلاف المسألة الفائتة، المسألة التي معنا خلاص أنت فعلت بالظن وخرج الوقت بالنسبة إليك وذبحت، تمام، وأخرجت ما عليك من تضحية سواء كانت منذورة أو متطوع بها ولم تخطط بها بعد ذلك. الرجل الذي ذبحك عن الصلاة وفعل ذلك ظنا منه أنه في الطائرين. ما هو تبين يا مولانا. وكذلك هو أنا قلت تبين. في اليوم العاشر في اليوم مثلا اللي هو وقفوا في اليوم العاشر ظنين أنه التاسع بعد ما انتهوا من الوقوف تبين لهم بالشهادة مثلا أنه كان اليوم العاشر. حينئذ خلاص هل يتبارك الوقوف؟ لا فائدة من التدارك إلا إفساد عبادة الجمع. طيب هو لم يذبح الآن هو لم يذبح طيب هل يجوز له أن يؤخر الذبح بعد اليوم الثالث عشر في نفس الأمر اعتبارا لهذا الظن الذي تبين خطأه؟ لا فائدة من اعتبارها أصلا لأنه تبين خطأه ولا عبرة به. بخلاف بقى للمسألة التي معنا أنه ذبح في اليوم التاسع في نفس الأمر ظنا منه أنه العاشر لو أبطلت عبادته ما الذي استفدته؟ هو قد عمل بظن صحيح حينئذ. لكن الثاني هذا في المسألة التي لو وقفوا في العاشر هل يعمل بظن صحيح؟ هو لا يعمل بظن أصلا. فهمت الفرق؟ تمام. ثم قال ولا تجوز إلا بإبل أو بقر أو غنم. لا تجوز يعني إيه؟ يعني لا تصح. لا تجوز يعني لا تصح. ولا تحل يعني ولا يحل التقرب بالتضحية إلا بإبل أو بقر أو غنم. طب ماذا لو تقرب بظبي؟ هل يحرم أكله؟ لا يحرم. فقوله لا يجوز يعني لا يجوز من حيث التضحية وإن جاز من حيث الأكل والتناول. لذلك الشارح في شرح المنهاج قيد بقال أي من حيث التضحية لا يجوز يعني من حيث التضحية من حيث أنه إذا ذبح غير هذه النعم الثلاثة لا يقع ضحية. النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم إذا تقرب بذلك عالما أهل لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب وتلاعب. واضح؟ قال ولا تجوز يعني ولا تصح من حيث التضحية إلا بإبل أو بقر أو غنم بسائر أنواع الإبل. الإبل منها أنواع الإبل الحمراء والإبل الصفراء والإبل السمراء والبقر يشمل الجواميس والعراب تمام والغنم يشمل الماعز والضأن. فكل الأنواع في هذه الثلاثة يجوز الايه التضحية بها. طب ماذا لو تولد بين إبل أو مثلا بين غنم وظبي الظباء الغزلان لو تولد متولد بين الغنم والظباء هل يجوز التضحية به أو لا؟ لا يجوز. تمام. طب ماذا لو تولد بين إبل وبقر مثلا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لأن أصلا هذا المتولد جائز تضحيته به. طيب هل نعتبره بقى بالإبل ولا نعتبره بالبقر؟ سيأتي معنا أن شرط التضحية بالإبل أن تبلغ سنا معينة بأن تتم 5 سنوات وأن تطعن في السنة الثالثة. طب شرط التضحية بالبقر أن تتم 2 سنين وأن تطعن في السنة الايه الثالثة. طيب أنت الآن تولد بين إبل وبقر لو فرضنا هذا وهذا طبعا غير متصور الآن هل بقى تعتبر الأم؟ هذه قول من الأخوات. يعني إذا كان على صورة البقر نعتبره بقر وكان على صورة الإبل نعتبره كالإبل؟ لا نعتبر بالأكثر سنا بالأكثر سنا يبقى نعتبره أنه يتم السنة الخامسة ويطعن في السنة الايه الثالثة. طب ماذا لو تولد بين بقر وضأن؟ العبرة بالسنتين لأن الضأن طبعا يتم سنة ويطعن في السنة الايه. طيب هل يجزئ؟ احنا سيأتي معنا ان البقر تجزئ عن 7 والشاه الضأن تجزئ عن 1. هذا الذي تولد بين بقر وضأن يجزئ عن 1 يعني نعتبر بالاقل. لا ايه لا نعتبر بالاقل احتياطا طبعا في العبادة في كل هذه المسائل. ولو كانت البقرة تبلغ 7 سنين ويعني هل نعتبره بالبقر؟ ها؟ هل نعتبره بالبقر؟ بالأكثر سنا إذا قلنا بالأكثر سنا نعتبره بالبقر فنعتبر له سنتين؟ المراد بكونها بلغت سنتين وطعت الثالثة أنها لا تقل عن هذا. فإن زادت لا ضير، يعني خلاها بقى عندها 10 سنوات ما تضير في ذلك. أنا أقصد إذا تولدت بين إبل وبقر والبقرة كانت أكبر من الإبل، العبرة بالسنين التي تجزئ في الإبل من المتولد أصلا. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأقل سنه في الإبل، يعني وأقل النعم الذي يجوز التضحية به في الإبل 5 سنين، ودخل في السادسة فيه، يعني 5 سنين هجرية تامة دخل في السنة الايه. ولا عبرة بكثرة اللحم، يعني لو كان مثلا عندي ناقة عمرها سنة أو سنتين ولحمها أكثر من بنتي 5 سنين، العبرة بالسن ولا باللحم؟ بالسن. بالسن، تمام. وهذا يخطئ فيه الكثير، إذا أرادوا أن يضحوا يضحون ببقرة عمرها سنة أو سنة ونصف، تمام، هذا لا يقع الموقع. قال: وفي البقر، يعني وأقل سنه في البقر والمعز 2 سنين ودخلت في الثالثة، وفي الضأن 1 سنة ودخل في الثانية. هذا وجه في الضأن، ويجوز أن تضحي بضأن أو بضائنة أجزعت أسنانها وإن لم تتم سنة. والمراد بجذع الأسنان أنها تسقط مقدم الايه؟ الأسنان، ولو كانت بنت 6 شهور، تمام. يبقى الضأن المعتبر في سن أو في سنه إما أن يتم سنة ويطعن في السنة الثانية، أو أن يجزع أسنانه وإن لم يتم السنة. هل هذا معتبر في الماعز وفي البقر وفي الإبل؟ لا، المعتبر السن فقط، الضأن فقط هذا الذي يعتبر فيه الايه؟ الجزع. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، ثم قال رحمه الله: وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7. المراد بالسبعة يعني 7 أشخاص ولا 7 بيوت؟ 7 بيوت، تمام. وإن كان كل بيت فيه 1000، وإن كان كل بيت فيه 1000 شخص وسيضحي منهم واحد حتى يسقط الطلب عن الجميع، واضح؟ وسواء اتحدت نية السبعة أو اختلفت نية السبعة، سواء اتفقوا في الأنصباء أو اختلفوا في الأنصباء، تمام؟ اتحدت النية كيف؟ كلهم ينوون الأضحية، واختلفت النية أن بعضهم يريد أضحية وبعضهم نذبح وبعضهم التطوع، أو بعضهم يريد اللحم، أو بعضهم يذبح مثلا لكفارة، أو بعضهم يذبح عن محرمات الحج، ارتكب محظور من محظورات الحج. سواء، يبقى كل نية حاصلة لا تؤثر في إجزاء البدنة عن السبعة، واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال: ولا تجزئ شاة إلا عن واحد، يعني عن واحد، يعني بيت واحد ولا شخص واحد؟ عن بيت واحد، سواء كان بقى شخص أو مجموعة. قال: وشاة أفضل من شركة في بدنة، الشاة الواحدة أفضل من أن يشترك في 7 بدنة. لماذا؟ لانفراده بدم كامل، لانفراد المضحي بدم كامل، ولأن لحم الشاة أطيب من لحم الإبل، تمام؟ وسيأتي معنا لن يأتي أن في التضحية الأحسن اعتبار القيمة واستكثارها أفضل من استكثار إيه؟ من استحسان النوع. فلو كان عندي مثلا أنا معي 1000، وهذا 1000 يمكن أن أشتري به شاة واحدة ثمينة جيدة، أو أشتري به شاتين ضعيفتين، أشتري شاة ولا شاتين؟ شاة. يبقى استكثار القيمة هنا أفضل من استكثار العدد في باب التضحية، بخلاف باب العتق. باب العتق العكس، استكثار العدد أفضل من استكثار الإيه؟ القيمة. فأنا مثلا معي 1000 وأستطيع أن أشتري عبدا قويا ب1000 وأعتقه، أو أشتري عبدين ضعيفين ب1000، أشتري عبد ولا عبدين؟ عبدين وأعتق، لأن النظرة في العبيد إلى الإيه؟ إلى عدد الرقاب، بخلاف التضحية النظر إلى الإيه؟ إلى استكثار القيمة، واضح؟ طيب قال وشات والتضحية بشات مفردة أفضل من شركة في إيه؟ في بدن، ومن باب أولى أفضل من شركة في بقرة. تمام. ووقع الخلاف حينئذ، ماذا لو كان قدر اللحم في شرك البدنة أكثر من قدر اللحم في الشات المفردة؟ أنا الآن إذا ضحيت بشات واحدة، اللحم الذي يحصل منها 20 كيلو، وزنه 20 كيلوغرام. طيب ولو اشتركت في بدنة وأخذت سبعها، اللحم الذي يحصل منها 50 كيلوغرام، يبقى أيهما أكثر لحما؟ هل الأفضل التضحية بالشاة ولا بالسبع؟ وقع الخلاف. إطلاق الروضة وإطلاق الشيخ هنا وكذا نص عليه ابن حجر أن الشاة أفضل حينئذ، لكن الذي أشار إليه المحلي واختاره الخطيب الشربيني في المغني أن الشاة مفضولة إذا قل لحمها عن الشركة في بدنه. لذلك الشيخ يقيد هناك في المغني، قيد بإيه؟ قال وشاة أفضل من شركة في بدنة بمقدار الشاة. يبقى الشاة أفضل من بدنة إذا كان لحم البدنة بمقدار لحم الشاة، لكن إذا زاد لحم البدنة أو الشرك في بدنة عن لحم الشاة فتضحيته إيه؟ أو فالشركة في بدنة أفضل. واضح يا مشايخ؟ الاعتماد هذا بقوة الدليل يا مولاي الشيخ. دعك من هذا دين المجازفات. حتى لو كانت قيمة الشاة أنفس أو أغلى من ثمن اللحم. نعم، لأن النظرة في التضحية أصلا أصالة إلى الإيه؟ لاستكثار اللحم، لأن اللحم هو المقصود، لأن الناس حينئذ يطعمون، والغرض من هذا اليوم إطعام الفقراء، من التضحية إطعام الفقراء وظهور الشعيرة، وكثرة اللحم تفعل هذا بخلاف طيب اللحم. بعد بقى في كده اشكال، هو ده اللي انا كنت عايز اعلق عليه دلوقتي بس مش عايز ادخل فيه. دلوقتي عندنا احيانا لحم الابل ولحم البقر مستويان في الرداءة بالنسبة للحم الضأن. لحم الضأن اطيب من لحم الابل ولحم البقر. تمام. فلما كده عندنا ايه؟ لحمان رديئان، عندنا لحمان رديئان، فحينئذ النظر يكون للأجود ولا النظر للأكثر؟ إذا استوي في الرداء فالنظر للإيه؟ للأكثر. طيب لحم الضأن أطيب من لحم الماعز، وكلاهما أطيب من لحم الإيه؟ لحم الإبل والبقر، فحينئذ المفاضلة تكون في الأطربية ولا في اللحم؟ في في في في في, في, في العدد، يعني في القيمة، في كثرة اللحم وقلته، الأطربية. طب حينئذ بقى إذا تعارضت الأطربية مع الكثرة، نقدم الأطيبية ولا الكثرة؟ الأطيب الأكثر أفضل من إيه؟ من الأكثر فقط، لا شك في هذا. لذلك قالوا الأفضل أن يضحي بسبع شياه، تمام؟ ثم ببدنة، لأن السبع شياه أطيب لحما وإن كانت أقل من الإيه؟ من البدنة الكاملة. ليه؟ لأن تفاوت اللحم حينئذ يسير، بخلاف الشاة الواحدة في مقابلة البدنة تفاوت اللحم إيه؟ كثير جدا. تمام. فإذا فاضلنا بين بدنة وسبع شياة، سبع الشيات أفضل من جهة أطيبية اللحم والانفراد بسبعة دماء، بخلاف البدنة دم واحد ولحمها أربع وإن كان أكثر، ثم بعد ذلك البدنة، ثم بعد ذلك البقرة لقلة لحمها بالنسبة للبدنة مع رضاعة لحم البقر إيه؟ مقارنة بلحم الإبل ونحو ذلك، يعني مستوية في الرداء تقريبا، ثم بعد ذلك الضأن، ثم بعد ذلك الماعز، ثم الشركة في بدنة، ثم الشركة في بقرة. لماذا؟ لأنه لما ردوا اللحم وقل بالنسبة للشاة قدمنا الشاة على هذا، وإن كان الشركة في بدنة لحمها أكثر من لحم الشاة نظرا لأطيبية لحم الشاة. فهمت؟ أنا أفرض ذلك أن في بعض الأمصار تقدم مثلا لحم الإبل اللي هو طيب عندهم أفضل من لحم الأغنام، فهذا أمر نسبي، هيكون الحساب الأقربية وعدمها هذا يعرف من إيه؟ من طبائع العرب. لا، طبعا العرب تقدم الضأن طبعا ولا تعدل به شيئا. وعلى كل حال لما ذكر هذه المسألة الشارح في الشرح الكبير الرافعي قال وقد يحصل التعارض فيستويان، وقد يحصل التعارض يعني تعارض بالصفات فيستويان حينئذ. لا، مش هنرجع للأكثرية، تعارض الأطيبية مع الأكثرية قد يستويان، يعني هو قد يخص تعارض سبع شياه في طيبها ببدنة في كثرتها، فعارضت الكثرة الأطيبية مع تفاوت يسير في اللحم فاستويا. فهمت؟ هذا الذي اختاره أو الذي نص عليه الرافعي في الشرح الكبير. فهمتم الكلام ده كله؟ طيب. قال وأفضلها أي من حيث ذاتها، وأفضل التضحية وأفضل أنواع الأضحية من حيث الذات البدنة، لأنها أكثر لحما، والقصد التوسعة على الناس في هذا اليوم. قال ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز ثم بعد ذلك الإيه؟ الشركة. ثم بعد ذلك الإيه؟ الشركة في بدنة ثم الشركة في بقرة، والأفضل من بدنة سبع شياه كما مر معنا. خلاص، يبقى الترتيب في الأفضلية من حيث الذات سبع شياه، ثم بدنة ثم بقرة ثم بقر ثم ماعز ثم شركة في بدنة. واضح يا مشايخ؟ هذا في الأفضلية من حيث الايه، من حيث الذات، من حيث نوع الأضحية. لكن من حيث اللون أشار إليه الشيخ أو ذكره الشيخ بقوله وأفضلها، أفضلها من جهة الايه، الألوان. قال وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم البلقاء. قبل البلقاء تأتي معنى العفراء. العفراء هي التي لا يصفو بيضها، التي لم يصفو ايه بيضها، البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم بعد ذلك البلقاء. البلقاء التي فيها ايه، ابيض فاسود، قطعة بيضاء وبقعة صفراء سوداء، هذه تسمى الايه، البلقاء. قال ثم ايه، السوداء، العفراء التي لم يصفو بيضها. وفي العباب اظنه قدم الحمراء على البلقاء، قدم الحمراء على الايه، والحمراء تشمل بنية اللون، اللي هو البني الحمراء، يعني لا تقول يعني اللون الاحمر هو الاحمر كالدم، هذا في الغالب لا يوجد. فمرادهم بالاحمر اللي هو بيسميه في العامية المصرية الاحمر البلح، اللي هو البني الفاتح. تمام. والفضل في ذلك يعني ايه، يعني ما وجه الافضلية البيضاء على السوداء ونحو ذلك؟ هذا التعبد لما رواه الإمام أحمد، لدم عفراء أحب إلى الله من سوداوين، لدم نعم أحب عفراء يعني لم يصف بيضها أحب إلى إيه؟ من السوداء. تمام. طيب، هل الأفضل الذكر ولا الأنثى؟ الذكر، لأن الذكر أطيب في اللحم. لكن محل تفضيل الذكر على الأنثى إذا لم يكثر نزوانه، إذا كان موجوءا يعني خصيا. طب ماذا لو لم يكن موجوءا ولم ينزو على أنثى قبل ذلك؟ لا بأس به، وهو أفضل من الأنثى. طب إذا كثر نزوان الذكر فالأنثى التي لم تلد أفضل منه، لأن كثرة النزوان تصيب اللحم بالرداءة، كثرة النزوان تصيب اللحم بالإيه؟ وكثرة الولادة تصيب الأنثى بالهزال، تكون لحمها ضعيف قليل. تمام. فأنثى لم تلد أفضل من ذكر كثر نزوانه، وذكر لم ينزو أفضل من الإناث مطلقة. واضح؟ طب أنثى ولدت وذكر كثر نزوانه، الذكر أفضل، الذكر أفضل. ومحل أجزاء الذكر كثير النزوان أو المرأة الأنثى كثيرة الولادة إن لم يصل الأمر بهما إلى شدة الهزال، لكن كان ذكرا كثيرا زمان وكان هزيلا جدا بحيث يعني لا تحصل منه على لحم إلا اليسير. الجلد فوق العظام. الجلد ماشي، لكن حينئذ هذا ايه لا يضحى به، لا يجزئ في الأضحية. وكذلك الأنثى إذا ولدت حتى صارت هزيلة جدا لا تجزئ في الأضحية، واضح؟ والذكر ولو بلون مفضول أفضل من أنثى، هذا الذي أريد التعليق عليه الآن. يعني الذكر الأسود أفضل من أنثى بيضاء. طبعا محل هذا على تفصيل المتقدم، أن هذا الذكر لم ينزو وهذه الأنثى لم تلد، أو العكس، أو الأنثى ولدت والذكر لم ينزو، أو نزى الذكر وولدت الأنثى، حينئذ الايه الذكر أفضل من أنثى ولو كانت الأنثى بلون فاضل والذكر بلون مفضول. خلاص. طيب قال وتشترط سلامة الأضحية. الأضحية مشايخ لها شروط ولها أحكام. أما شروط الأضحية فأربعة، الشيخ طبعا أشار إليها إجمالا ولم يعبر بالاشتراط. الشرط الأول النعم، أن يكون الإيه؟ أن يكون المذبوح من النعم، هذا الشرط الأول، وهذا الذي ذكره الشيخ بقوله ولا تجوز إلا بإبل أو بقر أو غنم. ثم تشترط في النعم شروط، ثم يشترط في النعم إيه؟ شروط. وهذه الشروط هي التي ذكرها الشيخ، التي تشترط في النعم، التي ذكرها بقوله ويشترط سلامة الأضحية من العيوب التي تنقص اللحم، واضح؟ يبقى الشرط الأول الإيه؟ أن يكون المذبوح من النعم. الشرط الثاني الوقت، وهو الذي ذكره الشيخ بقوله ذكروا إيه لما قال إيه؟ قال ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج بخروج أيام التشريق وهي ثلاثة بعد العيد. يبقى الشرط الثاني الإيه؟ الوقت. الشرط الثالث أهلية الذابح، وهذا لم يذكره الشيخ، أهلية الذابح بأن يكون الذابح ممن تحل ذبيحته، فهل يصح أن يضحي عنك مجوسي؟ لا يصح. هل يصح أن يضحي عنك نصراني؟ يصح، لأن النصراني تحل ذبيحته واليهودي تحل ذبيحته، فيجوز لك أن توكله، ويجوز لك أن توكل صبيا لأن يذبح عنك، ويجوز أن توكل أنثى حائض، ولا كراهة في توكيل الحائض في الذبح، لكنه خلاف الأولى، والحائض أفضل من توكيل الصبي، والصبي أفضل من توكيل الكافر كاليهودي والنصراني، واضح؟ وأفضل من الجميع مسلم فقيه بأحكام الأضحية، أفضل من الجميع، واضح يا مشايخ؟ وتأتي معنا الكلام على النية، أنه لا بد من نية الذبح، هذا في الشرط الثالث وهو أهلية الذابح. الشرط الرابع وهو الذبح، والذبح الذي تحل به الذبيحة سواء كانت أضحية أو لا هو التذفيف بقطع الحلقوم والمريء من حيوان حي حياة مستقرة، وسيأتي الكلام على هذا الشرط إن شاء الله. إذن الشروط كم يا مولانا؟ أربع. الشرط الأول أن يكون المذبوح من النعم، ويشترط في النعم شروط. قال الشيخ وتشترط يعني في النعم سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم، والمراد باللحم هنا مطلق المأكول سواء كان لحما أو لا، ليشمل الشحم ويشمل الأذن. أذن الأضحية مأكولة أو لا؟ لكنها لا تسمى لحما، تمام؟ فالمراد باللحم المأكول، تمام؟ وهذا الشرط مشروط لوقوعها ضحية مجزئة، لوقوعها ضحية ايه؟ فلو ضحى بمعيبة او ضحى بناقصة هل تجزئه ولا لا تجزئه؟ لا تجزئ، تمام؟ طيب. قال فلا تجزئ العرجاء، والمراد بالعرجاء شديدة العرج بحيث تسبقها باقي النعم إلى الكلى، بطيئة جدا عرجاء بسبب العرج تكون بطيئة بحيث تسبقها باقي الأنعام إلى الطعام وتأكله قبل أن تأتي هي. هذه تكون هزيلة أو لا؟ تكون هزيلة لقلة إيه؟ لقلة اللحم لأنها لا تستطيع الوصول إلى الطعام كما يصل باقي النعم. طيب إذا كانت باء العرج يسيرا لا يضر، إذا كان العرج يسيرا لا يضر، فالمراد بالعرجاء العرجاء شديدة الإيه؟ شديدة العرج. قال والعوراء يعني ولا تجزئ العوراء. العوراء هي التي إيه؟ ذهبت حدقتها لأنها كذلك لا ترى الطعام، لا ترى الكلى، ومن باب أولى لا تجزئ العمياء. تمام؟ ولا تجزئ العمشاء. تعرفون العمش؟ العمش هو ضعف البصر. ولا تجزئ تجزئ العمشاء، ضعيفة البصر مجزئة لأنها تأكل في الغالب. تمام؟ وتعرف مواعيد الأكل وتجري على الطعام زي الفل. وكذلك تجزئ العشواء التي أصيبت بالعشاء، التي تبصر بالنهار دون الليل، لا ترى بالليل لكن ترى بالنهار، هذه تجزئ لأن وقت الرعي متى؟ بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار، فلا يضر عدم رؤيتها بالإيه؟ بالليل. نعم. نعم هذا عيب ينقص اللحم. مثلا اليوم يعني لو كان الحمياء ولا هو في مسكن ويأكل يأكل مع مجموعة ولا لا؟ هو بنفسه يعني مثلا هل بقي نعم يبقى لأن ما ثبت بالنص لا يخرج بالعلة عن حكمه. بعض الفقهاء يقول النص جاء في العوراء ولم يأتي في العمياء، والعمياء مجزئة من باب أولى، مجزئة يعني عكس ما قاله الشافعية. لماذا؟ قال لأن العمياء لا ترى الكلأ أصلا، فيهتم بها مالكها ويحضر لها الكلأ إليها فتأكل أكثر من إيه؟ من غيرها من السليمة التي تبصر. هذا يعني قيل به، وكل فيه خير يعني. قال والمريضة يعني ولا تجزئ المريضة، والمراد بالمريضة المريضة مرضا ايه؟ مرضا شديدا يسبب لها الهزال، لكن اذا كان المرض يسيرا فهي ايه؟ فهي مجزئة. قال فان قلت هذه الاشياء جاز، فان قل العرج او العور او المرض جاز التضحية بها. واضح يا مشايخ؟ يبقى يؤخذ من هذا ان كل ما سبق المرض به الايه؟ العرج الشديد والعور الشديد والمرض الايه؟ الشديد. قال ولا تجزئ العجفاء. العجفاء هي التي ذهب مخ عظامها بشدة بسبب الهزال. تعرفون مخ العظام؟ العظام في داخل العظم يوجد سائل أبيض هكذا، تعرفونه؟ نعم. أيوة قريب من الكوارع. تأتي يعني تعرف أن الجيران طبخوا هذا العظم بسبب كثرة الخط، يطرقون كثيرا على منضبط الطعام، يستخرجون النخاع. هذا يسمى المخ اللي هو حشوة العظم من الداخل. أي نعم. فالعجفاء لا تجزئ لأن مخ العظام لا يذهب إلا بسبب شدة الإيه؟ شدة الهزال. فإذا ذهب مخها حينئذ خلاص يعني هذه ذهب لحمها من باب أولى. قال والمجنونة يعني ولا تجزئ المجنونة، لأن المجنونة غالبا لا تذهب إلى الكلأ، وإذا وضع أمامها الكلأ لا تأكل إلا قدر الإيه؟ قدر الحاجة، فيقل لحمها جدا. وفيه نهي أصلا عن التضحية بالثولاء يعني المجنونة. تمام. قال والجرباء يعني ولا تجزئ الجرباء، وإن كان الجرب يسيرا، وإن كان الجرب يسيرا. خلاص. الجرب مرض يصيب الجلد، لأن الجرب أصلا يفسد اللحم يعني، وإن كان فيها زمينة لكن لحمها فاسد. الجرب هو أصلا عبارة عن حشرة صغيرة شكلها سيء والعياذ بالله. يعني يشرب الدم؟ قريب. قال والتي قطع بعض أذنها وأبين وإن قل، يعني وإن قل الجزء المبين، يبقى مقطوعة الأذن ينظر فيها، مقطوعة الأذن ينظر فيها، إن قطعت وبقي المقطوع متدليا ولم يبن جازت تضحية به. طب إن أبين وإن كان المبان يسيرا لم تجز التضحية بها لفوات جزء من المأكول. واضح؟ يبقى مقطوعة الأذن فيها إيه؟ فيها تفصيل. لذلك سيأتي الشيخ يقول وتجزئ مشروطة الأذن، مشروطة إيه؟ التي قطع ولم يبن، شقت الأذن لكن لم إيه؟ لم لم لم لم يبن جزء من هذا الأذن، لم يفقد هذا الجزء. ومن باب أولى مثقوبة الأذن، لأن عندنا الآن يثقبون أذان البقر صح؟ يضعون عليه الأختان، فهذا لا يضر. تمام يا شيخ؟ أليس الجزء اليسير هذا يذهب؟ لا في الغالب لا يذهب، لا لا يذهب يا مولانا. والذي يقال بأنه القطعة التي قطعت يعني لابد أن تكون قدر اللقمة. لا نعم عندنا وإن قال المبان جدا، وإن قال المبان جدا. وفي الألف كل هذا لا الحلقة هذه كل هذا لا يبين يا مشايخ. انتم مش عندكم شبه في البلد بهائم؟ هل وسمت البهائم قبل ذلك؟ لا لا. تعرف الدباسة، دباسة الأوراق؟ هل الدباسة تقطع الورق وتزيل منه جزءا؟ كذلك الوسم الذي يحصل للماشية لا يزيل، هو يدخل بس فقط والجلد يكون يعني لا يزال ويطبق على العلامة. قال والتي قطع بعض أذنها وإن وأبين وإن قل. طب ماذا لو حصل الكي للأذن، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لأن الكي لا يبين ولا يقطع إيه جزءا منها. وتجزئ صغيرة الأذن إذا كانت أذنها صغيرة جدا كأذن يعني هذه تجزئ، لكن إذا خلقت بلا أذن أصلا لا لا تجزئ لفوات جزء من المقصود أكله. بخلاف الألية. قال أو قطعة، يعني أو التي قطع قطعة أو نقصت قطعة من فخذها ونحوه، ونحو الفخذ إن كانت كبيرة، إن كان المقطوع كبيرا يعني بالنسبة للعضو التي أخذت من الذي أخذت منه. الذئب أكل قطع من فخذ النعم، هذه القطع التي أخذها كبيرة بالنسبة للفخذ ولا صغيرة؟ صغيرة. إن كانت صغيرة ما على حسب، ما هو إفرض أسد. تمام. إذا كانت القطعة المأخوذة كبيرة بالنسبة للعضو، بالنسبة للعضو مش بالنسبة للنعم كله، بالنسبة للعضو التي الذي أخذت منه هذه القطعة، إذا كانت يسيرة جاز تضحية بها. طب إن كانت كبيرة بالنسبة للعضو لا تجزئ تضحية بها. واضح؟ لفوات جزء من المقصود أكله بالكلية، المقصود أكله بالإيه؟ بالكلية. لكن الفخذ هل أزيل بالكلية؟ هو قال بعض أذنها وإن قل. نعم. لم يذهب كل أذن. قالوا يعني لبقاء الأذن صغيرة صغيرة الحجم، فإذا ذهب البعض فهو كثير وإن قل بالنسبة للصغيرة. الأذن أصلا صغيرة بخلاف الفخذ يكون كبيرا، فإن أخذ منه قطعة قطعتين الباقي كثير جدا بالنسبة للمأخوذ بخلاف قطع جزء من الأذن. تمام. طيب ولو قطع جزء من الألية، تعرفون الألية أو الذنب، يضر، لأن الألية صغيرة وكذلك الذنب الذيل صغير، فلو قطع جزء منه ضر هذا. طب ماذا لو خلقت بلا ألية أو بلا ذنب، تجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ. طب لماذا قلنا إذا خلقت بلا أذن لا تجزئ وإذا خلقت بلا ألية تجزئ؟ لأن الأذن لازمة للحيوانات كلها بخلاف الألية وبخلاف الذنب، ليست لازمة، ليس كل حيوان لابد أن يكون فيه ألية. تكون هناك بعض الخفان أيها أكبر من أفضل. نعم. نعم. لذلك إذا ذهب جزء من الألية بطل لم تجد حاطبه. وإن لأن الغالب يا مولانا الشيخ أن الآلية تكون أصغر من ال... قال وتجزئ مشروطة الأذن يعني التي قطعت بعض أذنها لكن لم يبن هذا المقطوع. واضح؟ نعم. قال ومكسورة كل القرن أو بعضه يعني إذا كسر قرن الأضحية أو بعض قرن الأضحية جاز التضحية بها وإن دمي القرن بسبب الكسر. واضح؟ لكن محل هذا ما لم يؤثر الكسر على إيه؟ على النعم بالهزال. لكن إذا أثر بالهزال وسبب الهزال حينئذ لم تجزئ. واضح؟ وكذا لو سقطت بعض أسنان الأضحية يعني ذهاب بعض الأسنان كذهاب بعض القرن أو كل القرن، لكن لو ذهبت كل أسنان الأضحية هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ ها؟ قطعا يؤثر. ما ذهاب جميع الأسنان لا يجعلها تأكل جيدا فيؤثر على اللحم، يقلل اللحمة، حينئذ ذهاب جميع الأسنان يؤثر كذلك يؤثر. لكن إذا ذهب البعض وكان البعض الذاهب يؤثر يضر ولا لا يضر؟ يضر أيضا. فالمدار كله على أيام شيخ على العيب الذي ينقص الايه؟ اللحم. واضح؟ طيب أشار الشيخ للشرط، هو الشيخ كده ذكر كم شرط؟ ذكر أول شرط اللي هو ذكر الشرط أن يكون مذبوح نعما، وذكر شروط النعم، وذكر الوقت الشرط الثاني. الآن سيتكلم على الشرط الثالث وهو الايه؟ أهلية الذابح. أهلية الذابح. قال رحمه الله والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان رجلا، إن كان إيه؟ لكن الأفضل للمرأة والخنثى أن يوكلا. وكذا لو كان رجلا عاجزا عن الذبح الأفضل له أن يوكل. قال والأفضل أن يذبح بنفسه، فإن أراد أن يذبح لأهل بيته فالأولى أن يذبح في بيته بمشهد من أهله. تذبح ولا إشكال. تمام. طيب إذا كان بقى المضحي إماما للمسلمين، السنة لإمام المسلمين أن يذبح بدنة من بيت مال المسلمين في المصلى في مصلى العيد وأن يخليها بعد الذبح لهم. طب إن لم يقدر على ذبح البدنة ذبح شاة، هذا إذا ذبح من إيه؟ إذا أراد أن يضحي من بيت مال المسلمين. لكن إذا كان سيضحي من ماله الخاص يجوز أن يضحي ببدنة أو ببقرة أو بشاة أو بأي شيء. خلاص. طيب يضحي بشاة إذا ضحى من بيت مال المسلمين ببدنة ثم بشاة، يضحي ببقرة؟ لا، هم قالوا نص على البدنة، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبالشاة. قال فإن لم يحسن الرجل الذبح أو لم يرد الذبح سواء أحسنه أو لا، قال فليحضره يعني فليوكل فيه وليحضر الذبح ندبا، وليحضر الذبح ندبا. واضح؟ نعم. بين الفقيه والذابح نفسه إن كان محسنا في الذبح أيهما أولى؟ لا، وأن يذبح بنفسه ولا يوكله فقيه. ثم ذكر شروط أهلية الذبح. قال ويجب أن ينوي عند الذبح إذا ما تمكن من الحضور يوكل غيره أن يحضر. لا، لا فرق بين عدم حضوره والتوكيل، وكلاهما لم يحضر. تمام. قال ويجب أن ينوي عند الذبح، ويجوز تقديم النية على الذبح، يعني لا يشترط أن تقترن النية بالذبح، لا، يجوز أن يقدم النية نية الذبح على نفس فعل الذبح. واضح؟ لكن لا بد من النية، فإن ذبح ولم ينوي لم تقع أضحية، لم تقع أضحية. طيب ماذا لو نذر أن يضحي، يعني وجاء كده إلى شاة من الشياه وقال جعلت هذه أضحية أو لله علي أن أذبح هذه في العيد أضحية، هل القصد والتعيين يكفي عن النية؟ لا يكفي، لابد من نية الإيه؟ التضحية، لابد من نية التضحية عند الذبح أو قبله. تمام. طيب طب إذا أراد أن يوكل ينوي عند الدفع للوكيل أو عند الذبح للوكيل، وإن نوى الوكيل الأهل للنية كفى. وإن التعيين هنا لا يشترك النية. نعم لا يشترط. واضح يا مشايخ؟ إذا وكل في الذبح إما أن ينوي قبل أن يدفع للوكيل، وإما أن ينوي عند الدفع للوكيل، وإما أن ينوي عند ذبح الوكيل، وإما أن ينوي الوكيل عنه أصلا، كل هذا كاف في حصول الإيه؟ في حصول المقصود. ما هو المقصود؟ وقوع المذبوح أضحية. واضح؟ وإذا دفع النوى عند الدفع هل ينوي الوكيل عند الدفع؟ لا يجب عليه حينئذ. طيب هل التسمية عند الذبح، احنا ذكرنا ان هي واجبة، هل التسمية بقى واجبة او لا؟ سنة عند الذبح، فلو تركها ولو عمدا حل المذبوح وان كان مكروها. تمام. اي نعم. ويشترط الا ينوي بالذبح غير وجه الله سبحانه وتعالى، فان نوى غير الله عز وجل حرم المذبوح، حرم. يعني لو نوى ان يذبح لعيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، هل هذا الذبيحة حلال ولا حرام؟ حرام. لو نوى أن يذبح للسلطان حرام ولا حلال؟ حرام. نوى أن يذبح للأولياء حرام ولا حلال؟ بشرط. كل هذا الذي ذكرناه من تحريم الأضحية إذا قصد التعظيم والعبادة، إذا قصد الإيه؟ لكن إذا ذبح لغير الله ولم يقصد العبادة، قصد التعظيم فقط، تحل مع الكراهة. واضح؟ فمثلا لو ذبح لمكة، أنا أذبح هذا تكريما لبيت الله الحرام، هذا ذبح لله ولا لغير الله؟ لكن هل هو قصد العبادة؟ لم يقصد، قصد التعظيم والتكريم فقط، حينئذ يحل المذبوح لكن مع الكراهة. وهذه المسألة وقع فيها نزاع كبير عند الشافعية، وحكاه الإمام الرافعي في الشرح الكبير. شد الخلاف. ها؟ شد الخلاف. هذا الخلاف يعني إذا ذبح لغير الله تعظيما لا عبادة، هل يحل المذبوح أو لا؟ وهل يكفر الذابح أو لا؟ لأن الذبح عبادة أصلا. تمام؟ مسابع عطفها على الصلاة فصل ربك وانحر. قال وقع فيها نزاع كبير بين فقهاء قزوين، وأدى هذا إلى فتنة عظيمة، والصحيح ما ذكرته لك، وأقره الإمام النووي في كتبه. إذا ذبح عن للأولياء، إذا ذبح تعظيما للأولياء قصد التعظيم لا العبادة، لأن التعظيم نوعان، تعظيم هذا جنس عام يشمل تعظيم عبادة أو تعظيم ذوات فقط. تمام. إذا قصد التعظيم العبادة كفر ولم يحل المذبوح. طبعا تكفيره هذا تكفيره إيه؟ تكفير حكمي لا تكفير عيني، لا تكفير عيني، لا نكفر عينا إلا بشروط، اللي هو ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. لكن الفعل نفسه فعل كفر إذا ذبح لغير الله بقصد العبادة، لكن إذا ذبح تعظيما فقط يكره لكن لا يحرم ولا يكفر بالاتفاق عند المذاهب الأربعة. تمام يا مشايخ؟ لذلك يعني دائما أقول مسائل الإيمان والكفر الأولى أن تؤخذ من كتب الإيه؟ من كتب الفقه، مش من كتب التوحيد. ماشي هنا؟ ومسائل العذر بالجهل والحاجات دي كلها الأولى أن تجمع من كتب الفقهاء، يعني تنظر محل عذر الفقهاء بالجهل ما أين وقع، انظر مثلا في مذهب الشافعية أو في وتنظر مسائل عذر بالجهل عند الشافعية، متى عذروا بالجهل ومتى لم يعذروا بالجهل ونحو ذلك، عند الحنابلة وإلى مسائل التكفير كذلك تنظر من كتب المذاهب. الصورة المذكورة اللي هي ذبح تعظيما هي في حقيقتها عبادة لله، يعني لم تخرج بإكرامه لأحد عن كونها عبادة لله. صورة إيه بالضبط؟ إنه لو ذبح إكراما لأحد أو تعظيما لقدر. تمام. هي لم تخرج لأن التعظيم للضيف أو تعظيم لعباد الله الأولياء هذا مطلوب شرعي أصلا. طيب جميل أول مولانا الشيخ، إيه الحلاوة دي؟ الله يبارك فيك. المرجع إن المذبح للأولياء من باب الهبة وليس من التعظيم. ده بقى ما احنا قلنا ده كله ده جائز. لا هو عشان بس بيحصل إيه؟ جائز مفيش مشكلة. هي لهم مساعد يعني بئر يعني. نعم. لو ذبح مثلا لميت سواء كان وليا أو غير ولي ذبح هبة له صدقة عليه، تقعوا عنه صدقة أو لا؟ تقعوا عنه صدقة، لكن هل تقعوا ضحية؟ لا تقعوا ضحية إلا إذا أذن الميت. وكيف يأذن الميت؟ بالوصية، تمام، أن يوصي. لكن إذا لم يوصي وقعت عنه صدقة متطوعة به، وحينئذ لا كراهة، تمام. قال ويندب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق الثلث. أن يأكل الثلث يعني هذا من الأضحية الايه المتطوع بها، أما الأضحية المنذورة أو المجعولة هذا لا يحل له أن يأكل منها شيئا. المجعولة يعني يقول جعلت هذه المعينة أضحية، وهذا مما يقع فيه كثير الناس، كثير من الناس يأتي كده إلى الغنم عنده ويقول لا هذه الأضحية خلاص تعينت، ولا يحل له أن يأكل منها شيئا، هو ينوي أن يجعلها أضحية لكن لا يتلفظ، تمام. فإذا كانت الأضحية منذورة أو مجعولة لم يحل له أن يأكل منها شيئا ولا أن يأخذ منها شيئا ولو شعره، تمام. النذر طبعا، النذر عندنا لابد منهم التلفظ، يبقى المنذورة والمجعولة يحرم أن يأكل منها شيئا، لكن الأضحية المتطوع بها يسن له أن يأكل الثلث هو وأهله، وأن يهدي الثلث. يهدي لمن؟ الأغنياء، لأن الفقير الغني لا يتصدق عليه. قال ويتصدق بالثلث يعني للفقراء، ومحل ندب الإهداء والتصدق للمسلمين للإيه؟ لكن هل يجوز أن يهدي أو أن يتصدق لفقراء الكفار؟ لا يجوز له ذلك، يحرم عليه فعل هذا، بل يحرم على الفقير المسلم أن يهدي منها للفقير الكافر، وأن يحرم على الغني المسلم أن يهدي منها للغني الكافر، تمام؟ لأن هذه صدقة الله على عباده في هذا اليوم، وصدقة الله لا تصرف للكفار، تمام؟ وإذا كان كله جاز له هذا، لكن يضمن أقل متمول. إذا أكل كل الأضحية هذا الأولى أن يتصدق، أن يثلث الأضحية. طب ماذا لو أكل كل الأضحية ولم يبق إلا أقل متمول، يعني جزء له قيمة مثلا يعني نصف كيلو ولا ربع كيلو وتصدق به، جاز وحصل له الفضل والثواب. لكن الأكمل أو أقل الكمال أن يثلث، لكن الأكمل أن يتصدق بالجميع وأن يأكل منها أقل متمول. لذلك قال ويجب التصدق بشيء وإن قل، أقل متمول، أقل إيه؟ متمول. قال بشيء منها يعني بشيء وإن قل يعني بشيء من لحمها، لكن هل يكفي أن تتصدق بالجلد؟ لا يكفي، لأن الجلد غير مأكول يا مولانا الشيخ على العادة، غير مأكول على الإيه؟ على العادة. وهل يجزئ أن يتصدق بها مطبوخة ولا لابد من التصدق بها نيئة؟ لابد أن يتصدق بها لحما نيئا، تمام؟ بخلاف العقيقة، العقيقة الأولى أن يطبخ وأن يهدي، لا أن يدعو، وأن يهدي من المطبوخ للفقراء، وإذا دعاهم إليه جاز، لكن الأفضل أن يهديه إليه، أن يرسله إليه، تمام؟ لكن في الأضحية لا يجزئ إلا النيئ، لا يجزئ إلا ليه؟ النيئ. طيب، لكن الأضحية قال والجلد يتصدق به، هذا الجلد في الأضحية الايه المتطوع بها يتصدق به أو ينتفع به في البيت، لكن لا يجعله أجرة. قال ولا يجوز بيعه ولا بيع شيء من اللحم، إما أن يأكل ومثل طبعا اللحم الصوف والشحم والجلد ونحو ذلك، ولا أن يعطي منه جزءا من اللحم جزءا أجرة للجازر، تمام، يعطيه من غيرها. ثم بعد ذلك إن أراد أن يتصدق على الجزار إذا كان فقيرا أو يهدي إليه إن كان غنيا جاز له ذلك، لكن هذا خارج عن الإيه؟ عن الأجرة. ثم قال ولا يجوز له الأكل من الأضحية المنذورة، يعني المنذورة ابتداء، يقول جعلت لله علي أن أذبح هذه الأضحية، حينئذ تعينت ولا لا؟ تعينت. أو المعينة عن النذر في الذمة، وقال لله علي أن أذبح شاة، هل هو عين شاة معينة؟ ثم بعد ذلك عين شاة، تعينت هذه الشاة، وحينئذ حرم عليها أن إيه؟ أن يأكل منها، واضح؟ وكذا يحرم عليها أن يأكل شيء من الشاة الإيه؟ المجعولة، لو جعلت هذه أضحية ولم يقل لله علي أو نذرت أن، هذا تسمى مجعولة ويحرم عليه أن يأكل شيئا منها. واضح يا مشايخ؟ أما إذا أطلق أطلق إيه؟ يعني أطلق الأضحية لم يعلل. يعني محل الجواز متى يجوز له أن يأكل؟ إذا لم يجعلها ضحية بعينها أو لم ينذرها بأن نوى أن يضحي بها ولم يتلفظ. قصد التضحية ولم يتلفظ. صارت مجعولة. لكن أحيانا يكون التلفظ بصيغة الجعل وأحيانا لا يكون بصيغة الجعل، يكون بصيغة الإخبار. لو مثلا أشار إلى شاة وقال هذه أضحية، هل هذا جعل ولا هذا إخبار؟ والإخبار قد يحصل وقد لا يحصل، قد يقع في الخارج وقد لا يقع، صح؟ لكن قال جعلت هذه أضحية، هذا خلاص بقى في قوة النذر، هذا من كنايات النذر، صارت شاة مجعولة فيحرم الأكل شيء منها. فهمتم؟ الإخبار لا، قال هذه أضحية خلاص، هذا ليس إيه؟ نسج عن هذا إخبار عما سيحصل، هذا إخبار عما سيحصل. طب ماذا لو نظر شاة معينة لم يملكها؟ يعني هو الشاة لم يشتريها بعد، لم يشتريها بعد، هو مثلا رأى شاة معروضة للبيع فقال لله علي أن أذبح هذه الشاة أضحية ثم اشتراها، هل يجب عليه أن يجعلها ضحية؟ لا يجب، لأن النذر لا يتعلق بالمعدوم. هذا نظر في في في في فيما لا يملك، صح؟ ولا نظر فيما لا يملك. فإذا اشتراها لم يجب عليه أن يضحي، أن يجعلها نذرا، ولا أن يجعل غيرها مكانها. لكن لو بقى نظر شاة مبهمة في الذمة، قال لله علي أن أذبح شاة ثم اشتراها وعينها، تعينت. طب إذا اشتراها ولم يعينها، لله علي أن أذبح شاة ثم اشترى شاة، هل تصير ضحية معينة بنفس الشراء؟ لا، لابد من التعيين، لابد من الايه؟ التعيين. يبقى نفس الشراء لا يجعل الشاة أضحية إلا إذا كانت معينة ما قبل، يعني حتى لو كانت معينة قبل الشراء قلنا لا يقع النذر عليها. واضح؟ طيب هذا بقى يتكلم عليه في أحكام الأضحية. مولانا الشيخ، أحكام الأضحية خمسة، نقولنا شروط الأضحية كم؟ أربعة. النعم، أن يكون الذبح من النعم وله شروط، والوقت، أهلية الذبح، الذبح. سنتكلم عليه الآن. أحكام الأضحية خمسة، ماذا لو تلفت الأضحية أو أتلفت أو أتلفها أجنبي، هذا فيه تفصيل، تمام؟ وماذا لو تعيبت بنفسها أو عيبها المالك أو عيبها أجنبي، فيه تفصيل. ثم بعد ذلك ماذا لو، هل يجوز له أن ينتفع بها أو لا، أن ينتفع بلحمها بلبنها أو لا، أن ينتفع بركوبها أو لا، كل هذا تفصيلات تأتينا في المطولات، تمام يا عم الشيخ؟ لكن على كل حال إجمالا، إذا تلفت الشاة من غير تقصير منك قبل التمكن من الذبح، سواء دخلت أيام التشريق دخلت أيام الذبح أو لا، لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن إذا فرطت وكانت معينة من نذري، ها، حينئذ لابد عليك أن إيه؟ الضمان. والضمان يكون بالإيه؟ بنفس القيمة. طب ماذا لو بعت الشاة معينة بالنذري لمشتري، وجب عليك أن تستردها وأن تعطي المشتري الثمن. طب ماذا لو أتلفها المشتري؟ ضمنها المشتري بأقصى القيم من يوم البيع إلى يوم الإتلاف، أقصى القيم، ويجب عليك أن تشتري شاة. طب ماذا إذا ضمنها بأقصى القيم وكانت القيمة لا تشتري شاة مثلها بسبب غلاء الأسعار؟ يعني مثلا هو اشتراها بألف، باعها للمشتري بألف، ثم غلى السعر في الأثناء وصارت قبل أن يتلفها صارت بألف وخمسمائة، ثم أتلفها المشتري، يبقى يدفع المشتري كم؟ ألف وخمسمائة. حينئذ إذا أراد أن يشتري صاحبها مالكها أن يشتري، يعمل إيه؟ الأسعار زادت وصارت مثلها، يباع بثلاثة آلاف، يجب عليه أن يكمل ثلاثة آلاف. واضح؟ تفصيلات كثيرة يعني يعني إن شاء الله تأتينا في المطول بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الشرط الرابع الذي لم يتكلم عنه الشيخ الذبح. والذبح ما معناه؟ الذبح الذي يحل به الحيوان سواء بقى كان إيه ضحية أو إيه أو لا. ومحل هذا الشرط مشايخ في الإيه في المقدور عليه من الحيوانات. لكن الشارد والناد عندي جمل شرس جدا إذا لا تستطيع أن تقترب منه فهرب، هذا إيه؟ هل يشترط فيه التضحية بالطريقة التي نذكرها؟ لا، قد يذفف بسهم ونحو هذا. تمام. طيب يبقى المراد بالذبح أي ذبح؟ الذبح الذي يحل به الحيوان المقدور عليه، وهو التزفيف يعني القتل وإزهاق الروح. التزفيف بقطع جميع الحلق والحلقوم، بقطع إيه؟ جميع الحلق والمريء، عفوا مش الحلقوم، بقطع العفو المريء والحلقوم، ما الفرق؟ الحلقوم والمريء. التزفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا. هذه قيود. القيد الأول القطع، قطع جميع الايه الحلق والمريء الحلقوم والمريء. خرج بالقطع الفصل، فصل الرقبة من غير قطع. هل كنتم تصطادون العصافير وأنتم صغار؟ كنا نفعل هذا، فإذا أمسكنا بالعصفور لم نذبحه، عصفور نخلع الرأس من هذا ميتة كما أكلنا ميتات يعني. تمام. وآلة القتل السريع التي يفعلونها في أوروبا ونحو ذلك، صعق بالكهرباء أو كسر الرقبة، كل هذا ليس إيه؟ كل هذه الذبائح أو كل هذه الحيوانات ميتات. ها؟ وإن سال الدم. تمام. يبقى القيد الأول القطع، قطع جميع الحلق الحلقوم والمريء. الحلقوم ومجرى الإيه؟ مجرى الهواء دخولا وخروجا، والمريء مجرى الطعام دخولا. تمام. يبقى لابد أن ينقطع الحلقوم والمريء، وعلى جانبيهما عرقان يسمان الإيه؟ الودجان. هل يجب قطعهما؟ لا يجب، لكن يسمى لا يجب. فإن تركهما حلت الأضحية، لكن الشرط أن يقطع جميع الإيه؟ الحلقوم والمريء. فإن قطع بعضهما حتى ماتت الضحية فهو ميتة، يعني إذا أبقى منهما شيئا ولو يسيرا جدا حتى ماتت أو انتهت إلى حركة المذبوح، يعني لم يكن فيها حياة مستقرة ثم قطع، هل تحل؟ لا تحل، خلاص صارت ميتة. يبقى القيد الثاني قطع جميع، كلمة جميع، الحلقوم والمريء، هذا قيد ثالث. فإذا قطع غيرهما ومات ها المذبوح حينئذ يكون ميتا. طب ماذا لو اشترك مع القطع الحلق الحلقوم والمريء التزفيف بغيرهما؟ نقول التزفيف يعني إزهاق الروح بالقطع. طب ماذا لو قطع أحدهم الحلق والمريء ومع أثناء القطع أحدهم فتح المعدة وأخرج الأحشاء أثناء الذبح وقبل أن يموت الحيوان، قبل أن يذفف عليه؟ لا يا مولانا الشيخ، ميتة. لماذا؟ لأن التزفيف لم يتمحض بالقطع، لاحتمال أن التزفيف قد حصل بالقطع و تزفيف يعني إزهاق الروح تماما. تزفيف معناه إزهاق الروح، واضح؟ يبقى إزهاق الروح قد إما أن يتمحض، لابد أن يتمحض بقطع الحلق و الحلقوم والمريء. طب إذا اشترك معه غيره ولو احتمالا فهو ميت. تمام. طيب ماذا لو قطعها من القفة؟ القفة يكون من الايه؟ من الرقبة. طب ماذا لو قطع من القفة؟ حرام أولا لأنه إيلام وهو عاصم الذي يفعل هذا. طيب إذا وصل إلى الحلقوم والمريء وكانت قد ماتت أو وصلت إلى حياة الحركة المذبوح، يعني خلاص حياة غير مستقرة ميتة، بل ولو شرع في قطع الحلقوم والمريء حينئذ ومات قبل تمام قطعهما فهو ميتة، لكن إن قطع من القفا وأسرع في القطع حتى قطعهما قبل أن تموت فهو إيه؟ حلال ولا شيء فيه لكن حرام على الذابح أنه آلم المذبوح. حركة المذبوح هي حياة غير مستقرة. جائز جائز، لكن لو بقى اتحدث القاطعان اتحدث الذابحان أحدهما يقطع من الأول الرقبة وآخر يقطع من القفة في وقت واحد حتى التقيا هذا ميتا لاحتمال حصول التزفيف بقطع من القفة. واضح؟ اجتمع الحلال والحرام قولي بالحرام خاصة في اللحوم. ماذا لو كان عندي ضأل أعلم أنه سيموت لا محال ولكن إذا أدركته قبل أن يصل إلى حركة المذبوح فهو حلال. وكذلك المشايخ إذا أدخل السكين من أذن المذبوح ليذبحه من داخل الجلد من غير أن يقطعه هذا يفعلونه في إيه؟ الثعلب، جلد الثعلب وفرو الثعلب سمين صح؟ لكن إذا قطعته من الرقبة غالبا يفقد كثيرا من قيمته. فبعضهم ماذا يفعل كي يقطع كي يذبح ويكون الجلد طاهر حلال؟ يدخل السكين من الأذن ويمره داخل الجلد ويقطع الحلقوم والمريء. هو طبعا حرام إيلام ويعصي بهذا، لكن إذا قطع الحلقوم والمريء قبل أن تموت قبل أن يموت الثعلب أو قبل أن يصل إلى حركات المذبوح فهو حلال، يعني حلال أكله وجلده طاهر. لكن إن مات قبل القطع أو قبل تمام القطع فهو ميت والجلد نجس والشعر نجس ولا يجوز الانتفاع به، وإذا دبغ لم طهر الجلد ولم يطهر الفرو والقيمة في الفرو أصلا. تمام؟ أي طبعا الثعلب مأكول عند الشافعية خلاصا على الضبع على الضبع، ولأن فيه الفدية، ولأن ما قلتلكمش أصح لم نحكي مش احنا قلنا يحرم قتل الصيد البري المأكول في الحج؟ الصحابة ذكروا أنه في الثعلب إيه؟ شاة صح؟ إذن الصحابة حكموا عليه بكونه مأكولا حينئذ، وقياسا على الضبع حينئذ هو مأكول. طبعا تعرف أن الثعلب مأكول؟ ظننا أنها كالكلب عند الملكية الملكية عند الكلاب يجوز أكلوها عند الملكية فإن كان معلوفا أكل بلا كراهة. القط كذلك طاهر. أي نعم. الكلب إن كان معلوفا عند الملكية جاز أكله بلا كراهة، وإن لم يكن معلوفا كره أكله. يعني إن كان يأكل من الشارع هذا يكره أكله. يكره. عند الملكية. فإذا مثلا أنت لك أصدقاء ملكية قل لهم يعني أنا سأولم إليكم. عندي وليمة لكم، وأتي بكلب كلوا. لابد علي أن أصل قبل أن أحضر وليمته. تحضر إيه؟ أنت مالكي نعم. ترى وليمة؟ يعني الحمد لله على نعمة المذهب الشافعي. الضبع ما في نوع عنده الضبع. الضبع اللي هو على صورة الثعلب والضبع على صورة المفك الكبير المفترس. هو الضبع اللي مفك الكبير هو ذا اللي يأكل. الضبع اللي هو على. اللي هو يطارد الأسود في على الولائم. الحمير الحمير قول كده الحمير الاهليه حرام بالاتفاق لكن الحمر الوحشيه نعم. الضباع الاهليه على صوره الكلب من باب اولى ما دام الاسم يتناوله هنا. الدراسه بتقول ان اقل مصر كانت حماريه اقل من اكل في مصر من اللحوم يعني اقل مصر اكل حماري مع ان عدد الحمير في مصر تتجاوز 5 مليون مع الاقليه 80 مليون جابوا 195% مش بعيد والله. فاكرين الحسبه اللي احنا حسبناها في اوائل الدروس في رغيف الحواوشي؟ نعم 5 جنيه رغيف حواوشي اكيد اكيد اكيد في قطعه او اثنين من لحم الحمير لذيذ جدا يا اخي. هذا ظن ظن الظاهر انه انه لحم حبيب. اذا كان الذبح من القفص اي بآلة حادة لا يقل عن دقيقة او ثانية الفصل مباشرة صح من القفص الغالب أنه يحرم لأن التنزيف يحصل بالقطع من القطع حينئذ ولا يتمحض من الحلق من الحلقوم والمريء. يفصل الرأس عن. نعم. كيف إذا شعر؟ ما هو بعض الآن بعض الناس يأتون بال يدخلون الرأس النعم في آلة وينزل مباشرة عليها آلة حادة سريعة من القفة، هذا يحرم في الغالب لأن لا تتيقن أن التنزيف حصل بقطع الحلقوم والمريء. ما هو بسرعة جدا مجرد النزول خلاص انقطع. هل أنت تيقنت أن التنزيف حصل بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتمل أنه قد حصل بغيره؟ يحتمل، والشرط تيقن التنزيف بقطع جميع الحلقوم والمريء. وإذا رجل يمسك السكين ما يمسك، وإذا جرى السكين نتحل قطع من إيه؟ من القطع كذلك نفس الحكم. السكين من الرقبة جائز، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة لأنك إذا قطعت من أول الرقبة الحلقوم والمريء الحلقوم والمريء ينقطعان أول ما ينقطعان ولو بضربة واحدة، ولو بضربة واحدة، وهو الأولى أصلا. يعني الأولى أن يسرع الذابح في الذبح، أنك إذا كنت بطيئا في الذبح قد يموت قبل أن تقطع الحلقوم والمريء. تمام الهادئ هذا بالراحة بقى ما ترصص لأنه يسن يعني أن إيه؟ يسن ألا أن يترك أحد قدم النعم إيه؟ سائبة يعني غير مربوط، يعني أن يثلثها يعني يربط ثلاثة أقدام ويترك واحد ولا يمنع حركتها، يعني لا يكتفها يتركها حتى إيه؟ كما تشاء. وفي الـ وفي الـ وفي الإبل العقل تعقل أحد القدمين قدم واحدة منه. فهمتم الشرط الثالث الرابع اللي هو الذبح؟ طيب نقف على هذا. الإبل هتنحر وهي واقفة؟ نعم، لكن غير الإبل ينحر وهو إيه؟ على جنب. أي جنب؟ الأيسر. كيف يتوجه إلى القبلة؟ بالبدن ولا بالأرجل ولا بالنحر؟ النحر هو الرقبة. يتوجه للقبلة بالنحر، يعني إذا أردت أن تذبح نعما الجمل للإبل يكون قائم، لكن النعم يكون إيه؟ راقد ويرقد على جنبه الأيسر ولا الأيمن؟ الأيسر. ويكون النحر متوجها إلى القبلة لا الأرجل ولا الرأس. يعني أنت سيكون غالبا الأرجل مثلا القبلة هكذا، يكون الأرجل هنا والنحر يكون إلى الجبل والقبلة، وهذا أيسر لك أصلا في الذبح. تمام؟ خلاص؟ طب تذبح؟ الرأس أيضا متجه القبلة. لا، الرأس عكس اتجاه القبلة، لأنك تجعل الرأس إلى الخلف حتى تذبح بسهولة. أنت ما ذبحتش قبل كده بقى. طيب. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقرأ العقيقة ونمشي.